إلا رسول الله. إنا كفيناك المستهزئين. العالمين. إلى أصحاب الأقلام المسمومة والأفكار الكاسدة، لقطاء الكتابة، لابثي جلود الضأن على قلوب الذئاب، والذئب أخبث ما يكون إذا بدا متلفلفا بين النعاج إهابا، إلا حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى الغيورين الذين آلمهم ما أصاب نبينا صلى الله عليه وسلم وما نسب إليه عليه الصلاة والسلام من تجريح، إلا رسول الله. إلى الذين اقتحموا حصن الإسلام ظنا منهم أنه قد نامت آساده، أقول لهم لا والله، إن محمدا ما مات وما خلف بنات، إلا حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى مشايخنا الأبطال وعلمائنا الأفذاذ، حراس الشريعة وحملة الشريعة وحماة الإسلام، الذين لما دافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قرت عيونهم بما يصاب به أعداء نبينا صلى الله عليه وسلم، نالهم من الأذى ما نال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا رسول الله. إلى الرعاع الذين اتخذوا ديننا هزوا ولعبا، واتخذوا علوم الشريعة ورمز دعوتنا لغوا ولغبا، إلا حبيبي صلى الله عليه وسلم. إلى كل المسلمين الذين يقولون ليس عندنا أغلى من محمد صلى الله عليه وسلم، الذين تنبأ بخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: إخواني الذين يأتون بعدي يود أحدهم أن لو رآني بأهله وماله، إلا رسول الله. إلى الذين قصروا في محبة رسول الله، قصروا في التمسك بسنة رسول الله، قصروا في نصرة رسول الله، أساءوا إلى سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى: في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، أعتذر عن الكل، أعتذر لسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبينا منصور، ومن خذله فإنما يخذل نفسه. سيدي رسول الله منصور، ومن أخزاه فإنما يخزي نفسه، إلا تنصروه فقد نصره الله. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. والله يعصمك من الناس. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. حبيبي لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره، صلى الله عليه وسلم. سيدي يا رسول الله، نسينا في ودادك كل غالي، فأنت اليوم أغلى ما لدينا، نلام على محبتكم ويكفي، لنا شرف نلام وما علينا، ولم نلقاكم لكن شوقا يؤرقنا، فكيف إذا التقينا؟ عذرا سيدي يا رسول الله. ولما نلقكم لكن شوقا يذكرنا، فكيف إذا التقينا؟ تسلى الناس بالدنيا، وإنا لعمر الله بعدك يا سيدي ما سلينا. الله يقول: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، هذا إمامنا حبيبنا، إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا، كفى بالمطايا طيب ذكراك حادية. أين المحبة؟ أين النصرة؟ أين الوفاء؟ أين الغيرة؟ على عرض سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرة عملية وندفع عنه؟ هذا ما ستسمعونه بإذن الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء المبارك. أسأل الله تعالى أن يجري الحق على ألسنتنا، وأن يتقبل صدق محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يذب عن عرض نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يستعملنا فيما يرضيه ويحبه. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا.